ليخطر وابواه يريدان زواجها من رجل فاسق هل امنعهما من ذلك؟ لي اخت وابواي يريدان زواجها من رجل فاسق فهل يجوز للاخ المنع وعدم موافقه ابيه على هذا الرجل؟ هذا محل تفصيل ان اراد الابوان تزويج البنت من فاسق واخوها لا يرضى بذلك فانه يتداخل في الموضوع يرسل بالعدل ولا يكون منه سوء ادب مع والديه بل يتكلم بكلام طيب ويقول لهما ان هذا صفته كذا صفته كذا واخشى على اختي من كذا وكذا فينصح لهما والبنت بما يرى لكن لا يستعمل ما لا ينبغي مع والديه لان فاسق يجوز ان يتزوج غير فاسق ابيها اذا كان لديه بكاره فلها ان تزوج عليه ولاخوه يتزوج عليه اذا رجع بذلك لا باس وان كان يشك ان لها فيجوز ان تاخذه وان تزوج عليه كما يجوز للقرشيه والتنميه ان تاخذ مولى عتيقا او عدميا وإن كان كان من جنسها في النسب لأن الأفراد لا عند الله يقهر فلا بأس أن يتزوج العجمي من العربية ومن القرشية ومن الهاشمية ويجوز أن يتزوج المولى العجيب ومن يسمى قبيلي ممن هو معروف القبيلة كقرشيين أو تميمية ونحو ذلك كل هذا لا بأس العمدة بالتقوى إن أكرمك عند الله يقهر لكن إذا كانت البنت فالراغب وأبواها يرضيان ويخشى عليها لو نعلم ان تقع فيما هو افضل لان بعض الناس قد يمنعها من شيء يراه خيرا لها ولكن قد تقع في الفساد قد تقع في الزنا وهذا اكبر فينبغي النظر في هذا وعدم اللجان في مغالبه الوالدين والبنت في امر لا يحكم اما اذا لا يصلي هذا لا خير لا يزوج لكن اذا كان عنده قسط اخر ويصلي مسلم لا قد يكون متهم بالخمر قد يكون مدخن قد يكون ياخذ لعبه قد يكون هناك اشياء اخرى ينتقد فيها هذا لا يمنع من تزويجه لا يمنع من تزويجه لكن اذا وجد غيره خير منه هذا افضل ولكن اليوم الشاب السليم قريب الشاب السليم من هذه الشروط قريب فاذا اراد الاب ان لا يزوجها الا بمن هو كامل ليس فيه شيء من العيوب فتصعب عليه ذلك وتبقى عنده البنت سنة طويلة وربما بقيت إلى آخر الدهر فينبغي أن ينظر بذلك ويختار لها ما هو أقل شرا هو أقل بلاء ولعل الله يهدي بعد ذلك بالنصيحة والتوجيه أما كافرا لا يجب أن يتزوج كافرا لا يصلي أو معروفا بسد الدين أو معروفا بالفداعية هذا لا يجوز لا لها ولا لأبويها حتى لو لا لأبويها لا يجوز وحتى لو لا يجوز إذا كان يصلي ثلاثة ولا يصلي لا يزوج إلا من عرف أنه يصلي دائما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس كبوا لا الكراشية إلا الكراشية هل هذا ما لا ما لا إذا كان رجل عنده بنت مثل ما قال الله إن أكرمكم عند الله يتقى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناه شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقى زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابن زيد الكلبي وهو مولى عتيق زوجه فاطمه بنت قيس وهي قرشيه زوج ابوه زيد زينب بنت جحش وهي اسديه من جهه ابيها وهاشميه من جهه امها زوجها زيد بن حارثه الكلبي وهو عتيق ايضا وبلال الحبشي عتيق الصديق زوج من اخت عبد الرحمن عوف هي زهريه قرشيه المقصود الامر في هذا يتعلق بالدين والاخلاق والفضل